بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصل الحديث عند الصنف الثاني من أصناف المعتدات، وهي المتوفى عنها زوجها بلا حمل. قال المؤلف: قبل الدخول وبعده. الحامل تقدم الكلام عليها. المتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة، سواء فارقها زوجها الوفاة قبل أن يدخل بها أو بعد أن دخل بها، وذلك لعموم قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. بين المؤلف بعد ذلك مدة ذلك التربص وتلك العدة، قال: أربعة أشهر وعشرة، يعني عشرة أيام بلياليها للآية. هذا بالنسبة للحرة. وأما بالنسبة للأمة المتوفى عنها زوجها، فقال المؤلف: وللأمة نصفها، أي نصف المدة المذكورة. كم نصف المدة المذكورة؟ نعم، شهران وخمسة أيام بلياليها. ثم بين المؤلف رحمه الله ما يمكن أن أعنون له، فأقول: أثر موت المطلق أثناء عدة مطلقته. أثر موت المطلق أثناء عدة مطلقته. صورة المسألة: طلق رجل زوجته وهي لا تزال في العدة، مات، هل تكمل عدة طلاق أو تستأنف عدة وفاة؟ هذه هي المسألة. المؤلف رحمه الله ذكر لنا عدة حالات، يعني يمكن جعلها في ثلاث حالات. الحالة الأولى قال: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق. يعني الحالة الأولى أن يكون الزوج الذي مات قد طلق طلاقا رجعيا، وطلقها طلاقا رجعيا ثم وهي لا تزال في العدة مات، ما الحكم حينئذ؟ قال: سقطت. ما هي التي سقطت؟ عدة الطلاق. سقطت يعني عدة الطلاق، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. حتى لو فرضنا أنه حاضت ثلاث حيضات مثلا، و مات بعدها، ما لم يبق لها إلا حيضة واحدة، نقول تبتدئ عدة وفاة من تاريخ وفاته، من تاريخ وفاته، أربعة أشهر وعشرة أيام، فتسقط عدة الطلاق. ومعنى سقوطها يعني أنه لا يبنى عليها، ما قال تكمل عدة وفاة، لا، قال سقطت، يعني العدة السابقة لم يعد لها اعتبار، سقطت عدة الطلاق وابتدأت يعني من جديد عدة وفاة، يبدأ حساب عدة الوفاة منذ مات وليس منذ فارقها أو طلقها. ما الدليل على ذلك؟ من يذكر لنا الدليل؟ نعم نعم أحسنت، لأن الرجعية زوجة، وقد تقدم ذكر الدليل من القرآن على كونها زوجة. من يذكر الدليل من القرآن؟ نعم نعم أحسنت. ما دام يسمى بعلا والبعل بمعنى الزوج، فهي على هذا داخلة في عموم الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هو زوج، فدخلت في عموم الآية، فتجب عليها عدة وفاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قال وإن مات يعني المطلق في عدة من أبانها في الصحة. إذن الحالة الثانية أن تكون الفرقة بطلاق بائن، وقع في الصحة يعني ليس في المرض المخوف، فشخص طلق في الصحة طلاقا بائنا، كان يكون طلقها ثلاثا وهي لا تزال في العدة، مضت عليها حيضتان وبقي الحيض الثالثة، مات الذي طلقها ثلاثا، هل تكمل عدة طلاق أو تستأنف عدة وفاة؟ تكمل عدة طلاق. ولهذا قال وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، يعني لا تنتقل عن عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. لماذا؟ عكس التعليل السابق، هناك قلنا لأنها زوجة، هنا نقول لأنها ليست زوجة. قال الشارح لأنها ليست زوجة ولا في حكمها، يعني ليست زوجة ولا في حكم الزوجة لعدم التوارث. قوله ولا في حكمها هذا سيفيدنا في بيان الحالة الثالثة. الحالة الثالثة، فهذه البائن في الصحة ليست زوجة ولا ترث، هل ترث منه؟ لا ترث، وبالتالي لا تنتقل إلى عدة وفاة بل تكمل عدة طلاق. الحالة الثالثة، قال وتعتد من أبانها في مرض موته. إذن هنا أيضا الطلاق بائن، لكن الفرق عن الحالة الثانية أن هذا الطلاق وقع متى؟ في مرض موته، والحالة السابقة في الصحة، والمراد يعني والمراد المرض المخوف إضرارا، فهو يريد الإضرار بها طبعا بحرمانها من الإرث. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. قال الشارح لأنها مطلقة فوجبت لها عدة طلاق، ووارثة فتجب لها عدة الوفاة، ويندرج أقلهما في أكثرهما. فهي مطلقة وهذا واضح، لكن ما الذي جعلنا نعتبر عدة الوفاة وإن نقول إنها الآن ليست زوجة؟ قال لأنها إيش؟ وارثة، لأنه لما كان طلقها بقصد الإضرار بها الفقهاء يورثونها ترث، ما دامت ترث فأخذت بعض أحكام الزوجة فتكون عليها عدة وفاة، ويندرج أقلهما في أكثرهما. تطبيقا لهذا، إذا فرضنا أنها حاضت حيضة واحدة وبقي عليها حيضتان ثم مات من أبانها في مرض موته، هل تكمل عدة طلاق أو تستأنف عدة وفاة؟ يختلف، ليس شرط أنها تحيض في كل شهر مرة. بعض النساء حيضتها تتأثر، ولهذا قال صاحب الحاشية: فإن كان ما بقي من عدة الطلاق أكثر من عدة الوفاة بنت، إذا كان ما بقي من عدة الطلاق أكثر من عدة الوفاة بنت، يعني على عدة الطلاق، وإلا انتقلت لعدة الوفاة. وبعض النساء ما تحيض إلا كل 3 شهور، فمعناها هذه إذا بقي عليها حيضتين تصير أكثر من 4 أشهر و10 أيام. فنحن نعتبر ما بقي من عدة الطلاق، إذا كانت أكثر من عدة الوفاة بنت، وإلا فإنها تنتقل لعدة الوفاة. وهذا ظاهر منه أن اعتبار الأطول بما بعد الوفاة من مدة العدتين، اعتبار الأطول بما بعد، متى؟ بعد الوفاة من مدة العدتين. طبعا مدة الوفاة معلومة، والباقي من مدة الطلاق هذا يختلف بحسب الحال. استثنى المؤلف قال: ما لم تكن يعني المبانة أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فتعتد لطلاق لا لغيره. استثنى 3 حالات من المسألة السابقة. الحالة الأولى أن تكون المبانة أمة وقد أبانها في مرض موته، حينئذ تعتد للطلاق لا لغيره. الحالة الثانية: إذا كانت المبانة في مرض موته ذمية، يعني يهودية أو نصرانية، وهو مسلم، فتعتد للطلاق لا لغيره. الحالة الثالثة: إذا جاءت البينونة منها، يعني البينونة جاءت منها بطلب منها، فتعتد للطلاق لا لغيره. ما وجه استثناء هذه الحالات الثلاث؟ ولما لم تدخل في حكم أصل المسألة؟ تفضل يا شيخ. لأن دخول من أبينت في مرض الموت دخولها من باب أنها ورثت وليست زوجته، هي ليست زوجة ولكن أدخلت ورثقت بالزوجات في الإرث، فوجب أن تعتد للموت. أما الأمة فلا ترث لأنها مملوكة فهي تورث، والذمية لا ترث خلاف الدين، وإذا جاءت البينونة منها فقد حسب البينونة أثناء المرض المخوف أو الإرث من طلقت في المرض المخوف. نعم أحسنت، بارك الله فيك. يعني هؤلاء الثلاث لا يرثن لانقطاع النكاح بعدم ميراثهن، ولا يوجد اتهام بقصد الحرمان من الإرث، لأن الأمة لا ترث أصلا لمانع الرق، الذمية لا ترث أصلا لاختلاف الدين، التي جاءت الفرقة من قبلها ليس زوجها متهم بقصد حرمانها، فلم يوجد الشرط المقتضي لإرثها وبالتالي لا ترث، فهؤلاء لا يرثن، وبالتالي فلا وجه لإدخالهن أو إعطائهن حكم المتوفى عنها زوجها، بل يبقين على عدة البائن، فتكون عدتهن إكمالا لعدة الطلاق لا لغيره. المسألة التالية ممكن نضع لها عنوان، نقول موت من طلق مبهمة أو منسية. رحمك الله. إذا طلق، يقول المؤلف رحمه الله، وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها، المراد طلق بعض نسائه طلاقا بائنا، فالمراد في هذه المسألة طلاقا بائنا. والشيخ ذكر حالتين لهما حكم واحد، الحالة الأولى أن تكون المطلقة مبهمة. ما صورة الإبهام؟ صورة الإبهام في الطلاق مرت معنا ترى. نعم نعم أحسنت. صورة الإبهام أن يقول إحدى زوجاته طالق، قال إحداهن طالق، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو معينة ثم أنسيها، نفرض أنه يتذكر أنه عين واحدة منهم، وهو يقول أنا نطلق واحدة بعينها، لكنه أنسيها، عنده أربع زوجات، فاطمة وسارة وعائشة وهند، وقال أنا الآن أتذكر أني عينت واحدة منهم لكن من هي ما أتذكر، هذا معناه أنه طلق معينة ثم أنسيها. الفقهاء في هذه الحالة يقولون إن الزوج يقرع بينهم، فمن وقعت عليها القرعة فإنها تطلق، لكن الإشكال أن الزوج هذا مات قبل أن يعمل القرعة، قال الشيخ ثم مات، يعني المطلق قبل قرعته، ما الحكم حينئذ؟ قال الشيخ اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. ضمير التثنية عائد على ماذا؟ عدة الطلاق وعدة الوفاة، ولهذا قال الشارح أي من عدة طلاق ووفاة، وعلل قال لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة وكل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة فما دام الاحتمال قائما نقول يعتد كل منهن أي من نسائه سوى حامل الأطول منهما يعني من عدة طلاق و ووفاة يعني كل واحدة منهما يحتمل أن يكون وقع عليها الطلاق البائن فتكون عليها عدة طلاق ويحتمل أن لا تكون فتكون عليها عدة وفاة فيكون عليهن الأطول من العدتين احتياطا قال سوى حامل لأن الحامل عدتها وضع الحمل ما تختلف سواء قلنا عدة طلاق أو عدة وفاة مر معنا أن عدة الحامل هي وضع الحمل ولهذا استثنى الحامل الثالثة الحامل ذات الأغراض وهي الحيض المفارقة في الحياة عدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء كاملة وإلا قرآن الرابعة من فارقها حيا ولم تحط لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران ومعارة بالحساب قال الثالثة الحائل ذات الأقراء هذه عدة الحائل ذات الأقراء عنوانه قال الثالثة الحائل ذات الأقراء يعني الثالثة من المعتدات الحائل ومعنى الحائل يعني غير الحامل الحائل هي غير الحامل ذات الأقراء يعني ذات الحيض يعني التي تحيض ولهذا قال المؤلف وهي الحيض والمؤلف لم يقل مباشرة الحائل ذات الحيض ليبين أن المذهب أن الأقراء هي الحيض لأن كما تعلمون هناك خلاف في تفسير الأقراء هل هي الأطهار أو الحيض فالمؤلف عدل عن العبارة المباشرة ليبين أن المذهب أن الأقراء هي الحيض وقوله سبحانه يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض والأقراء جمع قر قال وهي الحيض قال الشارح روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنه يعني تفسير الأقراء بالحيض مروي عن الصحابة قال المفارقة في الحياة وهذا يخرج المفارقة بالوفاة مر معنا أن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولهذا قال المفارقة في الحياة بطلاق قال الشارح بطلاق أو خلع أو فسخ فهذه غير حامل ومن ذوات الحيض وفورقت في الحياة بأن طلقها زوجها أو خلعها أو فسخ نكاحها، هذه عدتها قال إن كانت حرة ثلاثة قروء كاملة وإلا قرآن. وعبارة المفارقة في الحياة أيضا فيها إشارة لمسألة ذكرها الفقهاء، وهي مسألة هل يعتبر في المتوفى عنها زوجها وجود الحيض أو وجود ثلاث حيض في الأربعة أشهر وعشرة أيام. نحن الآن نقول إن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، هل يشترط أن يكون فيها ثلاث حيض؟ لا يشترط، لا يشترط أن يكون فيها ثلاث حيض. طبعا لو تبين حملها فهذا أمر آخر، ما يجينا واحد يقول إذا حملت، إذا حملت خلاص عدتها وضع الحمل، لكنها لم يتبين حملها وحاضت حيضة وحيضتين، المهم أنها أمضت أربعة أشهر وعشرة أيام انتهت عدتها. قال المؤلف رحمه الله المفارقة في الحياة عدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء كاملة. إذن الحرة من هذا الصنف عدتها ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. ودليل ذلك قوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قول المؤلف كاملة يشير إلى مسألة، ما هي تلك المسألة؟ نعم أحسنت، أنها لا تعتد بحيضة طلقت فيها لأن عدتها تبدأ من حين الطلاق. لو حسبنا هذه الحيضة صارت حيضتين وجزء من حيضة ولا لا، ونحن قلت ثلاث حيض كاملة، فمعناه أنها لا تعتد بحيضة طلقت فيها، ولهذا قال ثلاثة قروء كاملة. قال وإلا قرآن، يعني إذا كانت أمة فقال وإلا، هذا إشارة إلى الحرة، إذا لم تكن حرة وهي الأمة فعدتها قرآن يعني حيضتان. قال الشارح روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنه. الرابعة من المعتدات قال من فارقها حيا، يعني من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فارقها زوجها حيا وهذا يخرج المفارقة بالوفاة لكنها لم تحض، يعني لم تحض بعد مفارقته إياها، إما لكونها صغيرة لم تبلغ سن المحيض أو لكونها آيسة وصلت سن الخمسين فما أكثر فهي آيسة من المحيض فيفورقت ولم تحض لأحد هذين الأمرين، هذه عدتها ثلاثة أشهر إذا كانت حرة، ولهذا قال المؤلف فتعتد حرة ثلاثة أشهر. والدليل على ذلك قوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. والمعنى واللائي لم يحضن كذلك، يعني عدتهن ثلاثة أشهر، ولهذا الوقف هنا. ثم تبتأت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبداية الآية دليل على اليائسات، ونهاية الآية في اللائي لم يحضن ويدخل فيهن الصغيرات، فصارت الآية دالة على الحالتين، وأن عدة كلتا الحالتين ثلاثة أشهر. قال وأمة كذلك، يعني أمة من الحالتين المتقدمتين عدتها شهران. قال الشارح لقول عمر وعدة مبعضة بالحساب، مبعضة يعني التي بعضها حر وبعضها رقيق، يقولون بالحساب. كيف بالحساب؟ قال الشارح فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. هذا هو كيفية الحساب. وبناء على ذلك إذا كان ثلثها حر كم تصل عدتها؟ كم؟ شهران وعشرة أيام. الشهران هذه لا بد منها، اللي هي عدة الأمة، تزيد بقدر ما فيها من الحرية. فيها من الحرية الثلث، ثلث الشهر كم؟ عشرة أيام. إذن شهرين وعشرة أيام. قال الشارح ويجبر الكسر. مثال جبر الكسر يقول لو كان ربعها حرا، يعني الثلث ما فيه كسر لكن الربع، ربع الشهر فيه كسر، كم تزيد العدة؟ ها؟ ما أجبرت الكسر، ها؟ شهران وثمانية أيام، لأن هي سبعة وكسر، إذا جبرت الكسر يصير ثمانية، فيصير شهران وثمانية أيام في من كان ربعها حرا. واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا، وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهرا، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع وغيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. هذه هي الخامسة من المعتدات. قال الشيخ رحمه الله من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. هي الخامسة، هي من ارتفع حيضها، من ارتفع حيضها، والشيخ ذكر لها حالتين. الحالة الأولى أن تكون لا تدري سببه، يعني سبب ارتفاع الحيض، والحالة الثانية أن تعلم ما رفعه، وبين عدتها في كلتا الحالتين. فهذه ارتفع حيضها بمعنى أن الحيض هي كانت من ذوات الحيض، فليست آيسة وليست صغيرة، كانت تحيض سابقا ثم توقف الحيض. هذه التي توقف حيضها لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون لا تدري ما الذي أوقف الحيض، والحالة الثانية أن تكون تعلم سببا معلوما لارتفاع الحيض، كأن تكون ترضع مثلا، والنساء يعرفنا انقطاع الحيض بالرضاع مثلا. نأخذ الحالة الأولى على ترتيب المصنف. قال: من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، يعني سبب رفعه، أو بعبارة أخرى سبب انقطاع الحيض، أو نقول سبب رفعه، يعني الانقطاع معناه يعني يشعر بالانقطاع التام، فتعبير الفقهاء سبب رفع الحيض، ولهذا ما قالوا انقطع، الانقطاع يشعر بالإياس. ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه. قال المؤلف رحمه الله: فعدتها سنة، يعني إذا كانت حرة عدتها سنة كاملة، تسعة أشهر منها للحمل، لأنه تقدم أن غالب مدة الحمل تسعة أشهر، وثلاثة أشهر للعدة، فيكون المجموع سنة، تسعة أشهر زائد ثلاثة أشهر 12 شهرا سنة. ما الدليل على ذلك؟ قال الشارح: قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. هذا دليل المسألة. لكن السؤال: متى يبدأ حساب السنة؟ متى نبدأ حساب السنة؟ نعم، لا، قال في كشاف القناع: منذ انقطع بعد الطلاق، منذ انقطع بعد الطلاق، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه، وإنما اعتبرنا سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين، لأنها لا تبني عدة على عدة أخرى. هذا كلامه في كشاف القناع. يعني لو فرضنا أن هذه المطلقة حاضت حيضتين بعد الطلاق ثم ارتفع حيضها، متى نبدأ نحسب السنة من الانقطاع؟ يقول: لأننا لا نبني عدة على عدة أخرى. قال: من ارتفع حيضها عدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، قال: وتنقص الأمة شهرا، يعني تنقص الأمة عن المدة المذكورة السابقة شهرا، وعلى هذا تكون عدتها كم؟ 11 شهرا، لأن الحرة 12 شهرا، تكون 11 شهرا. تسعة للحمل، لأن الاحتياط للحمل ما يختلف فيه الأمة عن الحرة، فكلاهما تسعة، لكن عدة الآيسة بالنسبة للأمة كم؟ شهرين، فتكون تسعة زائد اثنين، بخلاف الحرة تسعة زائد ثلاثة. المسألة الأخيرة: عدة أو قبل الأخيرة عدة من بلغت ولم تحض، عنوانها عدة من بلغت ولم تحض. قال: وعدة من بلغت ولم تحض 3 أشهر، كالآيسة، مثل الآيسة 3 أشهر. هذه بلغت، يعني عمرها الآن مثلا 15 سنة، 16 سنة، لكن إلى الآن ما جاءها الحيض، فورقت، هذه ما يقال لها صغيرة لأنها بالغة بالسن، ولا يقالها آيسة ما وصلت 50، لكن يقولون كآيسة، حكمها حكم الآيسة، فتصير عدتها 3 أشهر. ما الدليل على ذلك؟ لا، في دليل من القرآن. نعم، يقولون عموم واللائي لم يحض، أليست من اللائي لم يحض؟ تدخل فيه الصغيرة وتدخل فيه التي بلغت ولم تحض، والآية دلت على أن اللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا القسم الخامس بما يمكن العنوان له بعدة المستحاضة، عدة المستحاضة. الاستحاضة سبق لنا درسها في بابها، وهي بمعنى ما يسمى الآن النزيف، وهو طارئ يطرأ على بعض النساء فيستمر معهن دم غير طبيعي، لأن الحيض هو الدم الطبيعي الذي يعتاد المرأة في أيام معلومة، أما الاستحاضة فهي عارض مرضي ويسمى الآن نزيفا أو نحوه، فيستمر المرأة يكون مستمرا عليها أو زائدا على أكثر مدة الحيض. المستحاضة إذا تقرر أنها مستحاضة حسب ما قرره الفقهاء في بابها، ما عدتها وكيف تعرف عدتها؟ الشيخ ذكر لنا حالتين، ويمكن أن نقول إن المستحاضة لها 3 حالات. قال: والمستحاضة الناسية، يعني لوقت حيضتها، هذا هو الحالة الأولى، أن تكون المستحاضة ناسية لوقت حيضتها، بمعنى أنها كانت تحيض ثم استمر عليها الدم، نقول لها: متى وقت حيضتك؟ تقول: نسيت، ما تعرف وقت حيضتها. هذه عدتها كالآيسة 3 أشهر. الحالة الثانية للمستحاضة، قال: والمستحاضة المبتدأة. ما معنى المبتدأة؟ نعم، يعني أول ما جاءها الدم استمر معها، يعني ما سبق لها حيض قبل. السابقة كانت معتادة لكن نسيت عادتها، هذه مبتدأة، أول ما جاءها الدم استمر معها فليس لها عادة سابقة، هذه يقال لها مبتدأة. هذه المبتدأة يعني ابتدأها دم الاستحاضة فتسمى مبتدأة. الحرة عدتها أيضا أشهر، لأنها لا تعلم الحيض حتى تعتد به مثل سابقتها، لا تعلم وقت الحيض حتى تعتد به. والأمة شهران، يعني في الحالتين المتقدمتين إذا كانت المستحاضة أمة فعدتها شهران، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة. الحالة الثالثة وهي تفهم من كلام المصنف وإن لم يصرح بها، وهي المستحاضة التي لها عادة معلومة تذكرها، وهذه ما عدتها؟ نعم، يعني تجلس عادتها، تجلس عادتها، تحسب الأيام المعتادة كأنها حيضة، والأيام المعتادة من الشهر الثاني حيضة ثانية، والأيام المعتادة من الشهر الثالث حيضة ثالثة، منتهية. هذه المستحاضة التي كانت لها عادة معلومة تذكرها تجلس عادة حيضها. انتهينا من عدة المستحاضة ورجعنا الآن إلى من ارتفع حيضها. أنا ذكرت لكم أن اللي ارتفع حيضها لها حالتان، ذكرنا الحالة الأولى ولم نذكر الحالة الثانية. الآن جت معنا الآن في كلام المؤلف الحالة الثانية لمن ارتفع حيضها. قال وإن علمت ما رفعه، إذن الحالة الثانية لمن ارتفع حيضها أن تكون تعلم السبب الذي رفع الحيض. قال الشيخ من مرض أو رضاع وغيرهما، أصيبت بمرض، هذا المرض من شأنه أن يتوقف معه الحيض، أو قرر الأطباء أن توقف الحيض بسبب هذا المرض، أو رضاع، النساء المنتظمات في الرضاع عادة يتوقف عنهن الحيض، وهذا تعلمه النساء. فنفرض أنها بعد أن ولدت انتظمت في الرضاع فارتفع الحيض، فهي الآن طلقت وهي ترضع وقد ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه وهو كونها مرضعا. قال وغيرهما، يعني من الأسباب التي يعلم أنها سبب في ارتفاع الحيض. ما الحكم في هذه الحالة؟ قال لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، يعني لا تزال في عدة حتى يعود الحيض وتعتد به. يقول الفقهاء وإن طال الزمن، وعللوا بأنها مطلقة لم تيأس من الدم، فهي مطلقة لم تيأس من الدم، فدخلت في عموم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهي لم تيأس من القروء، تنتظر زوال هذا السبب ليعود لها في القروء، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. قال أو تبلغ سن الإياس، وهي سن كم؟ 50 سنة. فإذا بلغت سن الإياس سن 50 سنة حينئذ تعتد عدة الآيسة، تعتد عدة الآيسة يعني من حين بلغت 50 سنة، لأنها إذا بلغت 50 سنة حكمنا عليها بأنها آيسة فدخلت في عموم واللائي يئسن. أما قبل ذلك كانت ترجو لأنها علمت ما رفعه وتنتظر أنها تشفى من المرض أو ينتهي الرضاع أو نحو ذلك من الأسباب التي علمت أنها هي الرافعة لحيضتها. لعلنا نقف على 6. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.